فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف له رائحة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، فإنما هو عرق. ها؟ نعم، لا بأس، رده. فقولها إنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك، إنما إذا كان أسود، أي الدم أسود يعرف، فاجلسي، فإذا كان الآخر فتوضئي لكل صلاة. فارقت الاستحاضة الحيض بعدة أمور: الأمر الأول بصفاتها، وذكرناها تفصيلا، فالحيض له أربع صفات مضطردة، والاستحاضة لها الصفات الأخرى الأربع. الحكم الثاني أن الاستحاضة لا توجب الحدث الأكبر، وإنما توجب الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. أما الحيض فيوجب الحدث الأكبر ولا بد من الغسل. الأمر الثالث أن الحيض له مدة معلومة، أما الاستحاضة فقد تطول مدتها، وجاء عن حمنة بنت جحش أنها استحيضت 6 أو 7 سنين، بينما لو كان ذلك حيضا لماتت، ولما عاشت ولما حيت. الأمر الرابع في الفرق بينهما أن الحيض يوجب عدم الصلاة وعدم الصوم، ويوجب عدم الطواف بالبيت وعدم مس المصحف، وكل هذا لا توجبه الاستحاضة. طيب، ماذا يفعل؟ امرأة يأتيها حيض ويأتيها استحاضة. إذا كانت امرأة مميزة تميز بين الحيض والنفاس والاستحاضة، فإذا جاءت صفات دم الحيض جلست عن الصلاة والصيام والجماع، وإذا جاءت الاستحاضة توضأت وصلت. هذا إذا كانت امرأة مميزة. مش معنى مميزة؟ ما هو مميزة في عقلها، مميزة بين الدمين، تفرق بينهما. فإذا كانت المرأة مبتدئة في حيضها، فإن العادة تكون عندها إذا مر عليها 3 حيض متوالية بعادتها في المدة والوقت. كم مدة حيضها؟ 5، 6، 4، أكثر، تعرف ذلك بمرور 3 حيضات متوالية. وهذا ما تنبه به المرأة بناتها الصغار اللاتي بلغنا. هذه تسمى لحاضة المبتدئة، يقابلها المضطربة يوم 4 أيام، وشهر يومين، وشهر آخر 6 أيام. المضطربة في عادتها ترجع إلى تمييزها، إن كانت تميز بين الدماء. الحالة الثالثة ألا تكون مميزة، ما تعرف، ما تفرق، نقول اجلسي عادات أهلك، أمك كم دورتها، وخالاتك وأخواتك وبنات عمك وبنات خالك، اجلسي عاداتهن، لأن الغالب أن العادة لها علاقة بالوراثة. فإن كانت عادتهن مثلا 4 أيام جلست، وله بلازم الجميع، يكفي الأكثر. الحالة الرابعة تقول: لا، أنا عادة جماعتي وأهلي عاداتهم مضطربة، منهم من 3 أيام، ومنهم من 5، ومنهم 7، ومنهم 6، ومنهم 2، ومنهم 8. الحالة الرابعة أن تجلس عادات بني آدم، عادات بنات آدم، في الغالب الأكثر أنهن 6 أيام أو 7 أيام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: اجلسي 23 أو 24 يوما، لأن دمها مستمر ولا تفرق، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادة أكثر نساء بني آدم. نعم، أعد الحديث الأول. وروى البخاري عن هشام بن عروة. عن فاطمة. نعم، هذا إيه؟ إيه بس هذا قرآن أسمعه. إيش تقول؟ أكثر النساء بني آدم عظة من أول الشهر. ما فيه اضطراد، منهن من تأتي في أول الشهر، ومنهم من تأتي في أوسطه، ومنهم من تأتي في آخره، ليس فيه وقت محدد. وليس علامة الدورة الآلام التي تجدها المرأة في أسفل جسمها جهة الحوض أو أسفل الظهر، فإن هذه العلامات قد تأتي وقد تتخلف، فهي علامة أغلبية ليست علامة مضطردة. نعم، أحسن عليك. قال: وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة من ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت. إذن الاستحاضة يكفي فيها الوضوء، والحيضة المعروفة وهي النفاس لا بد فيها من الغسل، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة، والحيض تمنع من الصلاة. جاءت حمنة بنت أبي حبيش، وهي التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم لما افترت على عائشة، جلد ثلاثة عليه الصلاة والسلام: حمنة وحسان وصفوان ابن المعطل، لا ما هو صفوان، ومصطح ابن إثافة، لأن الاتهام بصفوان ابن المعطل. جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الافتراء والقذف. حمنة أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أطول أمهات المؤمنين يدا، أي بالصدقة. وقال: أولكن لحوقا بي، أطولكن يدا، فتطاولن أيديهن رضي الله عنهن. والمراد بطول اليد هو الصدقة. تقول حمنة بنت جحش رضي الله عنها: كنت أستحاض حيضة شديدة. فيه تسمية الاستحاضة بالحيضة لأن فيها جامع وهو كثرة الدم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، أي في نوبتها. قلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، أي الدم عندي يهل، إنما أثج ثجا كما قالت، فما ترى فيها يا رسول الله؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرفس فإنه يذهب الدم، يعني ضعي قطنا يذهب هذا الدم ويوقفه. هذا معنى أنعت لك، يعني أشير عليك وأصفه لك. قالت: هو أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: فاتخذي ثوبا، ثوب مثل السروال. قالت: هو أكثر من ذلك يا رسول. قال: فتلجمي. وش التلجم؟ التحفظ، تتحفظ بالخرق، ما في حفاظات كما هو اليوم، بالخرق. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، أي الدم كثير. وأثج ثجا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحج العج والثج. ما العج؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج إراقة الدماء، وإراقة دماء الهدي والأضاحي. إنما أثج ثجا، فقال صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، ما فعلت من الأمرين فهو مجزئ. أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. أرجعها عليه الصلاة والسلام إلى غالب عادات بنات آدم، ولهذا أمرها أن تجلس كم؟ 7 أيام وتصلي 23 يوما، أو تجلس 6 أيام وتصلي 24 يوما. إذن أرجعها إلى عادات بني آدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، يعني على ما يكتب لك، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي حتى لو كان الدم ينزل معها، لأن الدم النازل ليس بدم حيض. قال: فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. إذا كان الدم مستمر ولا تفرق، ترجع إلى عادات قراباتها أو عادات النساء، فتجلس المدة التي كانت تعتادها. كان في عادتها أن الحيض يأتيها في أول الشهر، تجلس أول الشهر 7 أيام، ثم إذا مضت 7 ولو كان الدم مستمرا وهي غير مميزة بين الدمين، تغتسل وتصلي بقية الأيام وتصوم بقية الأيام. طيب، إذا كان عادتها مضطربة، مرة في أول الشهر ومرة في آخرها، فتتخير شدة الدم في لونه وتجلس أيامها 7، قوله 6 أو 7 أخذا بما عليه الغالب، غالب النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول، وإن قويتي، هذا الأمر الثاني، أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر، تؤخر الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يسمى عند العلماء بالجمع الصوري، فتفعله بغسل واحد، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، فهذا الجمع الصوري أيضا، تغتسل للظهر والعصر وللمغرب والعشاء، وهو أحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم تغتسل فلا يجب عليها، يكفيها الوضوء، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: فتوضئي لكل صلاة، وتوضئي وصلي، قال: فتوضئي وصلي فإنما هو ذلك عرق. نعم. وفي رواية: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. وفي رواية: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. وللترمذي وصححه قال: لها توضئي لكل صلاة، ولأبي داود والنسائي، وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه: ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم على الحصير. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لهم: كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. هذه أم حبيبة أختهم الثالثة، عندنا زينب أم المؤمنين، وحمنة أختها، والثالثة أم حبيبة بنت جحش، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف. إذن الاستحاضة ما هي بعيدة عن الوراثة، أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدم، قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. إذن أمرها النبي بالجلوس، اجلسي، الجلوس هنا يعني لا تصلي، مقدار حيضتها التي كانت تحيضها وهي لا تفرق بين الدمين. فإن كان المرأة تفرق بين الدمين باللون والرائحة والثقل والجريان تعمل بتمييزها، فإن كانت لا تميز تمكث الأيام التي كانت تحيضها. فإن لم يكن لها عادة مضطردة نظرت في عادة نسائها، فإن لم يكن لهن عادة مضطردة رجعت إلى عادة أكثر نساء العالمين وهي 6 أو 7 أيام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واغتسلي عنك الدم، الاستحاضة يكفي فيها الوضوء مع التنظف، فإن اغتسلت فالغسل أفضل، كما هو أحب الأمرين للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار بها أو أشار به على حمنة بنت جحش رضي الله عنها. نعم. ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بالغسل عند كل صلاة، وأمرها بالغسل من حديث الزهري، فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به. حديث الأمر بالغسل ورد على حمنة بنت جحش، وورد على أم حبيبة وفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش، وليس هو متفرد به على رملة بنت أبي سفيان في حديث بنت أم سلمة. إذن الغسل أفضل وليس واجبا، وإنما يكفي في الواجب الوضوء في المرأة المستحاضة. نعم، مش تقول؟ لا، إذا كانت مميزة فإنها تبدأ من أول تمييزها بين الدمين، فإن فرقت بين الدمين تعتبر بدم الحيض ولا تعتبر بجلوسها في دم النفاس في دم الاستحاضة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث أم حبيبة، وهو حديث مشهور، أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، أي يخرج منها دم كثير، قال: تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. كم كانت تحيض قبل الاضطراب وقبل النزيف؟ كانت تحيض 5 أيام، تنظر في هذه الأيام في عددها. قال: وقدرهن من الشهر، أي متى كانت الأيام، في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، هذا قدرهن من الشهر، فتنظر في عدد الأيام التي كانت تحيضها وفي قدرها من الشهر، أي موعدها من الشهر، وتجلسها ثم تغتسل، وباقي الأيام التي ينزل عليها الدم الكثير وهي غير مميزة تعتبره استحاضة وتتوضأ لكل صلاة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري. ولم يذكر بعد الطهر. نعم، حديث أم عطية أصل في هذا الباب. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني لا نعدها بعد الحيض. المرأة يخرج منها صفرة وكدرة، فما كان في غير وقت الحيض فهي طاهرة. هذا معنى قوله لا نعدها شيئا، أي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الصفرة والكدرة وقت الحيض تعد حيضة، إذن لا تعد بعد الحيض، أما وقت الحيض فتعد حيضا. فالمرأة التي اعتاد حيضها 5 أيام من أوسط الشهر، إذا جاءت الأيام 5 لم تنزل معها الدورة، وإنما نزل معها كدرة سميها حريم أوساخ وخيوط وصفرة، تعتبرها حيضا. إذا جاءت هذه الكدرة في غير وقت الحيض لا تعدها شيئا. وها هنا قاعدة فيما يسمى بالرطوبات التي تخرج من المرأة، وهي ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما خرج من مخرج البول من المثانة، فهذا نجس وقت الحيض وفي غير وقت الحيض، يلحق بماذا؟ بالبول، يلحق بالبول. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج الولد من الرحم من المهبل، وحكمها على نوعين: ما خرج في وقت الحيض يعتبر حيضا، سواء كان أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة، تعتبر ماذا؟ حيضة. وما خرج من غير وقت الحيض من هذه الرطوبات فهو طاهر ولو أصاب الثياب. ما الدليل على طهوريته وأنه لا ينقض الوضوء؟ أنه لم يخرج من مخرج البول، مخرج المثانة، وأن هذا مما عمت به البلوى، كان يصيب النساء كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمرنا بالوضوء. هذا ما هو؟ الرطوبات التي تخرج من أين؟ من المخرجين، مخرج الولد وهو الرحم يسمى بالمهبل، ومخرج البول وهي المثانة. طيب في نوع ثالث وهي العرق، العرق الذي يكون في البلاد الحارة. نقول العرج ليس مخرجه مخرج البول أو مخرج الرحم، إنما هو من حرارة الجو مع ضيق السفان. فإن وجد عرق خرج من المخرجين فحكمه حكم ما يخرج من المخرجين عموما، سواء كان بولا أو صفرة وكدرة أو عرق. فإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة، وإن خرجت من مخرج الرحم فحكمها في التفصيل السابق. وهذا أصل مهم دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها، وقول الصحابي كنا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي في غير الحيض. وفي اللفظ الذي ساقه هنا قال: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود. طيب، المرأة إذا رأت دماء بعد الطهر لا يريبها إلا يشكل عليها، إنما هي عرق أو عروق، أي دماء تجري تتوضأ لكل صلاة. يأتي هنا سؤال: بماذا يكون الطهر للمرأة؟ بما يكون طهرها من حيضها. يكون الطهر من الحيض بأحد أمرين: الأول أن ترى القصة البيضاء، قصة تشبه اللعاب والمخاط، أبيض أو أصفر، يأتي بعد الدورة، فإن رأتها فهي علامة طهرها كالخيط. هذه القصة البيضاء لا يعرفها كثير من النساء. طيب كيف تستدل بطهرها بالحالة الثانية وهو الجفاف؟ سميه النساء اليوم بالنشاف، إذا يبست وجفت ونشفت من الدم اعتبرته طهرا. طيب عندنا المرأة المستحاضة، دمها يجري ما بين دم حيض ودم استحاضة، وش تسوي؟ ما عندها نشاف ولا قصة بيضاء. نقول ترجع إلى التمييز بين الدمين في لونه وصفته، فإن لم تميز ترجع إلى عادات نسائها، فإن لم يكن لهن عادة مضطربة، عادة مضطردة ترجع إلى عادتها هي، كم حيضتها من يوم قبل الاضطراب، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى عادة نسائها، فإن لم يكن لهن عادة مضطردة ترجع إلى الأمر الرابع، إلى عادات نساء بنات آدم، تجلس 6 أو 5 أيام في مدة حيضها، ثم إذا مضت 5 أو 6 أيام اغتسلت ولو كان الدم ينهمر منها، وصلت وتوضأت لكل صلاة، ولو اغتسلت بالجمع الصوري لكان أفضل. نعم. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. بالدرجة، الدرجة يعني الخرقة الصغيرة فيها كرسف فيها القطن، يعني مثل قطن ملفوف بمنديل، من أدبهم رضي الله عنهن. نعم. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وهذا فيه أن القصة البيضاء لا تخرج مباشرة إثر الحيضة، وإنما قد تتأخر مدة يسيرة، 2 أو 3 ساعات. فكانت تقول رضي الله عنها لهؤلاء النساء لا تعجلن، لا تستعجلن حتى تظهر القصة. وكنا من عدم التمييز يبعثنا إليها بالدرجة وهي الخرقة فيها الكرسف القطن، ما يميزنا بين الطهر وبين دم الحيض. وعائشة تصبر رضي الله عنها، تفحص هذه الدرج التي فيها القطن ودماء من يبعثنا إليها. نعم. قال وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. نعم. ابنة زيد بن ثابت الصحابي الجليل بلغتها أن نساء يبعثن بالمصابيح بالسرج في الليل يتأكدن من هذا الدم هل هو طهر أو حيض، فأنكرت ذلك لما فيه من التشدد وفتح باب الوساوس، لأن هذا مما عمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمروا بأن يتحروا بالليل بالمصابيح في جوف الليل ينظرون إلى الطهر. فقال ما كان النساء يصنعن هذا، أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعابت عليهن هذا الفعل، تنتظر حتى تصبح وتتأكد. نعم. وعن عدي عن عائشة رضي الله عنهما قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها، أخرجاه. نعم. الحائض يستمتع منها بكل شيء إلا بالجماع. طيب هل يستمتع منها بالدبر؟ لا يجوز، هذه اللوطية الصغرى لا تصح لا حال الحيض ولا غيره. يستمتع الزوج من زوجه أو سريته الحائض بكل شيء إلا بالوط. طيب إذا كانت حائض يضمها ويفاخذها وتضع على فرجها ثوب حيضها ويستمتع منها بذلك، إلا في الجماع ممنوعة منه حال الحيض، كما سبق لقول الله جل وعلا في آية البقرة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسبق لنا أنه نقل إجماع التابعين على أنه لا يجوز أن توطأ الحائض حتى تغتسل، في الفترة بين وقوف الدم وبين الاغتسال لا يجوز وطئها، والقول بجواز وطئها فيه قول شاذ خلاف ما أجمع عليه التابعون كما سبق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد والأثرم. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. نعم. إذا طهرت الحائض بعد العصر فإن عامة أهل العلم وعامة التابعين ما سوى الحسن البصري يقول أنها تصلي الظهر والعصر، لأن الحيض عندهم مرض فكان كالجمع بين الصلاتين. فإذا طهرت الحائض في العشاء صلت المغرب والعشاء، تصلي الصلاة التي تجمع لها لو جمعت. وهذا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وكذلك في حديث ابن عباس، وهما قولان صحابيان لم يعرف لهما مخالف. نعم. وللبخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال البخاري: إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. نعم. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية. جاءت حيضتها فانسلت من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست ثياب حيضها. ما معنى ثياب حيضها يا عبد الله؟ ثياب الحيض يشبه السروال، بأن يكون للمرأة سبب لنظافتها من أن ينزل عليها دم يكدر عليها أو على فراشها هذا الدم. قال: فلبست ثياب حيضتي، الثوب هنا كالسروال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ لأن الحيض يسمى نفاس، كما مر معنا في حديث عائشة أنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو بسرف وجدها تبكي، قال: ما لك يا عائشة؟ أنفستي؟ فأشارت برأسها أي نعم. في رواية قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. استحت أن تقول إني حائض. ويأتي من المنافقين قديما وحديثا من يتهمها بالفعل القبيح بالزنا، عليهم من الله ما يستحقون. طيب، إذن النفاس يطلق على الحيض وعلى النفاس الخارج من الولد. قال: فدعاني فدخلت تحته تحت الخميلة، دخلت معه تحت الخميلة واضطجعت معه. فيه أن الحائض لا تعتزل، إنما يعتزل فرجها فلا يوطأ، أما هي في نفسها لا تعتزل، إنما يعتزل الحيض اليهود، وشريعة الإسلام على خلاف ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعاني فاضطجعت معه في الخميلة، أي في الكساء. طيب، البخاري يقول: إذا رأت المستحاضة الطهر، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ولو حصل منها ساعة جفاف وأدرك الوقت تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم تجلس. إذن دم الحيض دم له أحكامه، إذا وجد الدم دم الحيض وجدت أحكامه، وإذا ذهب دم الحيض ذهبت أحكامه. والنساء اللاتي يحصل لهن جفاف في فترة الحيض، حاضت اليوم الأول والثاني الثالث طهرت فيه ثم رجع الدم في الليل، وقت الطهر تغتسل وتصلي. وقوله ولو ساعة ليس المراد بها 60 دقيقة. ولهذا يستفتين بعض النساء: أنا وجدت الطهر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الشمس. نقول: انتظري، فإذا جاء الظهر وأنت على طهر وجفاف اغتسلي وصلي، فإن عاودك الدم الظهر خلاص اعتبريها بالجلوس، وهكذا. نعم. وقوله ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، إذا جاز لها أن تصلي جاز لزوجها أن يطأها. نعم. قال وروى أبو داود عن حمنة رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وروى عن أم حبيبة مثله رضي الله عنها. نعم، المرأة المستحاضة لا تمنع من زوجها، لأن الاستحاضة والنزيف ليس حيضا، ولو صاحب ذلك دم لا يعتبر هذا حيض، لا يعتبر هذا ماذا؟ حيض. وإنما المستحاضة كالطاهرة في أحكامها، إلا أنها تزيد بأنها تتوضأ لكل صلاة، ولو اغتسلت فالغسل أفضل. ويجوز للمرأة المستحاضة أن يجامعها زوجها كما دل عليه حديث أم حبيبة وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. أشرب عرفنا ما معنى تعرق، أكلها من العظم الذي فيه اللحم، هذا يسمى بالتعرق. إذن المرأة الحائض تؤكل وتشارب، يؤكلها زوجها ويشاربها، لأن حيضتها ليست في فمها ولا في يدها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وطلب من عائشة أن تناوله شيئا قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. إذن الحائض يعاشرها زوجها ويعيش معها ويؤالفها إلا في موضع الولد، يعني في الجماع لا يقربها، يشرب معها ويأكل معها، ولو تعرقت عرقا آخر لا يضرها. نعم. وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص. ابن أبي العاص. نعم. أنها أتته، ما عندك؟ أنها أتته قبل 40. نعم. قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. انتهى. دل حديث أم سلمة على أن النفاس وهو الدم الناشئ عن الولادة مدته 40 يوما، لو طهرت قبل 40 يجوز له أن يأتيها إذا اغتسلت، لأن 40 مدة أعلى في دم النفاس. ولهذا نرجع إلى تحديد دم النفاس، فدم النفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، فقد تنفس يوما أو يومين أو ساعة، فإذا وجد دم النفاس جلست، فإذا طهرت جاز إتيانها تغتسل ويأتيها زوجها. إن رجع عليها الدم وهو بصفاته ودم النفاس تجلس. وما جاء من حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتته امرأته قبل 40 فقال لا تقربيني، أي حتى لا يطأها، هذا موقوف عليه. والإمام أحمد رحمه الله قال يعجبني حديث عثمان لأنه أحوط لورود النهي الشديد في إتيان المرأة حال عذرها، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مدة النفاس 60 يوما، والصحيح أنها 40 لحديث أم سلمة في أن عادة النساء، وكان النساء يجلسن 40 يوما، لأن هذه هي المدة الغائية والنهائية للنفاس. إذا طهرت في أثنائها فهي طاهر. ولهذا أحسن ما يكون في هذه المسألة وفي مسائل الحيض أن العبرة بوجود هذا الدم، دم الحيض والنفاس. إذا وجد في صفاته المعتادة جلست المرأة، وإذا انقطع الدم أو تغيرت صفاته المعتادة فهو ليس دم نفاس ولا دم حيض. وهذه الصفات المعتادة كما سبق 4: لونه غامق أسود يعرف، له رائحة، ثقيل يجري. هذه الصفات 4 إذا اجتمعت في الدم فإنه دم نفاس. نعم نعم. إذا تخلف أحد الصفات، ما هي بالشروط، أحد الصفات 4 ينظر في هذا المتخلف. فإن كان اللون بدل ما هو أسود صار بني، البني من درجات السواد، بدل ما كان ثقيلا صار خفيفا، وله رائحة تغلب جانب الرائحة فيكون حيضا. فإن تغيرت صفتان فأكثر فهو ليس دم حيض. نعم نعم. هل في المشقة، يعني مشقة على معرفة المرأة خرجت وبعد ذلك؟ لا، بالنسبة للعرق الذي يكون في المرأة في الحرارة تعرفه هل خرج من الرحم أو خرج من مخرج البول. فإن كانت لا تميز هذا ولا هذا وهو عرق وهي امرأة عراقة لا تلتفت له، لأن العرق أصله طاهر، وإنما العبرة بتيقن خروجه من أحد المخرجين لينال حكمه. نعم نعم. الشافعي رحمه الله، ها؟ الشافعي استدل بماذا على الزيادة؟ استدل بالوقوع، أنه وقع من بعض النساء أنهن نفسن 60 يوما أكثر من 40، لكن هذا القول مرجوح بما كان عليه العمل من أن النساء كنا يحضن 40 يوما أو ينفسن 40 يوما كما في حديث أم سلمة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. ولهذا في حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا يدل على الاستمرار. وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، أي لنذهب عنا الكلف وفيه التجمل. ذكر الآن كتاب المياه والوضوء والحيض لأن هذا كله متعلق بالصلاة والعبادة، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. يبين الآن الأحكام المتعلقة بالصلاة، فقال: كتاب الصلاة، لأن تحته أبوابا. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجاه. الصلاة فرضها أنها ركن الدين وعمود الإسلام، وهذه الصلاة هي أحد مباني الإسلام العظام وأركانه 5 الكبار. وترك الصلاة سواء كان جحدا لوجوبها أو تكاسلا وتهاونا في أدائها فإنه في كلا الحالتين كفر، الجحد أشد كفرا. والدليل على أن تركها كفر قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الكفار تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة أي أدوها، وجاء في قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فأثبت أخوتهم بترك الكفر والشرك وبإقامة الصلاة. وفي حديث ابن عمر هنا بني الإسلام على خمس، فمن لم يأتي بالصلاة لم يأتي بمبنى الإسلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مثل الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر أخرجه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي أخرجه أهل السنن، فدل على أن ترك الصلاة كفر، ولم يفصل ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في تركها، هل تركها جحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا في أدائها. قال عبد الله بن شقيق أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا إجماع من السلف على أن ترك الصلاة كفر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. صححه الترمذي. نعم، الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به، وكان المعراج قبل الهجرة 3 سنين على الأرجح، حتى بلغ السماء 6 لقي فيها موسى بن عمران عليهما الصلاة والسلام، ثم السماء 7 لقي فيها آدم، ثم عرج به فما زال في عروج وعلو حتى بلغ الجبار جل وعلا فكلم نبينا بغير واسطة، من غير أن يرى نبينا ربه، فافترض عليه 50 صلاة. لو أن الفرائض 50، من يصلي يا أخوان؟ هذه 5 وانظروا ثقلها على كثير من عباد الله. فالحمد لله على منه وفضله، والحمد لله على تيسيره ولطفه. مر بموسى في السماء 6، قال ماذا افترض عليك ربك؟ قال افترض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير فأشار أي نعم، فرجع النبي صعودا إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع الله عنه 5، صارت كم؟ 45. ثم بلغ موسى فقال ارجع إلى ربك، فرجع فسأل ربه التخفيف ووضع عنه 5، فهكذا إلى أن بلغت 5. فقال فرجع إلى موسى، انظروا من علو إلى موسى في 6، ثم يرجع إلى العلو، وهذا فيه دلالة على علو الله على خلقه، لا كما يقول المبتدعة أن الله في كل مكان، لو كان في كل مكان ما حاجة إلى أن يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل على علو الله على جميع خلقه فوق سماواته فوق عرشه سبحانه لا إله إلا هو. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال في هذه المسألة إني استحييت من ربي. فنادى منادي إنه لا يبدل لدي القول وقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كتبها 50 فأجرها على ما كتبها 50 في الأجر. فهذا فرضها، وهذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة التي افترضها الله على نبيه بغير واسطة ملك، وإنما افترض عليه مباشرة لما كلمه في معراجه صلى الله عليه وسلم، كلم الله نبينا محمدا في معراجه. نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع له من الخصائص فهو كليم الرحمن كما أن موسى وآدم كلمهم الرحمن، واتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وبلغ في العلو عروجا وصعودا مستوى حتى إن جبريل على جلالته لم يبلغه. وهذه من خصائص وأفراد نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. رواه البخاري. نعم، حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هاجر النبي وهما ركعتان، ثم زيد في صلاة الحضر في الظهر والعصر والعشاء، فصارت أربع، وهي الصلوات التي تقصر ولا يقصر غيرها. هل الفجر يقصر لركعة واحدة؟ لا يصح، ولا المغرب لركعة ونصف. أقول ذلك تنبيها، لأنه وجد من يسأل يقول: أنا بصلي المغرب والعشاء، يجوز أقصر المغرب ركعة ونصف؟ كيف تصليها ركعة ونصف؟ يعني ركعة بسجد واحد؟ هذا يأتي يا أخواني، ترى الجهل إذا زاد وطغى أتى بالعجائب والغرائب. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. أخرجاه. إذن هذا دليل على أن تارك الصلاة يقاتل، كتارك التوحيد وكمانع الزكاة بخلا وشحا بأدائها يقاتلون. من يقاتلهم ويؤدبهم؟ ولي الأمر. وتارك الصلاة إذا أصر على تركها بعد استتابته عليها يقتل، يحكم عليه القاضي بذلك بعينه، وينفذ ذلك عليه ولي الأمر. فيستتاب ثلاثا ولا يصلي، هذا ليس بمسلم. نعم.